أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء كفروا ثم ازدادوا فازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذي عذابا مهينا. جحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا الذين اختلفوا فيه لفي بل رفعه.